بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 38 من دروس سورة المائدة، ومع الآية 89، وهي قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. أيها الإخوة الكرام، في اللغة العربية أخذ وآخذ، أخذ يأخذ وآخذ يؤاخذ. أخذ يأخذ هذه للكفار، أو يأخذهم في تقلبهم: اللهم اهده، فإن لم تهده فخذه. الكافر ليس بينه وبين الله عقد إيماني، شرد عن الله ولم يؤمن لا بوجوده ولا بأسمائه الحسنى، ولم ينضبط بمنهجه. فالعلاقة بين الله عز وجل وبين هذا الذي كفر به علاقة أخذ، أي تدمير. إن بطش ربك لشديد. إذا أخذه، أي نكل به أو قتله، لكن أخذه بين المؤمن وبين الله عز وجل عقد إيماني. يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بي، آمنتم بوجودي، آمنتم بوحدانيتي، آمنتم بكمالي، آمنتم بأسمائي الحسنى وصفاتي الفضلى، أنتم مؤمنون ومعكم منهج من رب العالمين، وفي هذا المنهج افعل ولا تفعل، ينبغي أن تأتمر بما أمر وأن تنتهي عما عنه نهى وزجر. فإن لم تأتمر بما أمر فهناك مؤاخذة، هناك عقوبة، لكن لا عقوبة من دون جرم ولا جرم من دون نص. فالله عز وجل حينما أنزل هذا القرآن وهو منهج كلي، وكلف النبي عليه الصلاة والسلام بشرح هذا المنهج وتفصيله، وقد أمرنا الله عز وجل أن نأخذ ما آتانا النبي وننتهي عما عنه نهانا، إذن إذا قصرنا في جانب أو انتهكنا حرمة أو قصرنا في واجب فهناك عقاب من الله عز وجل، وهذا معنى المؤاخذة. المؤمن يؤاخذ لأنه في عقد إيماني مع الله. المؤمن آمن بالله وآمن برسوله وآمن بكتابه وآمن بسنة رسوله ومعه منهج تفصيلي، فإذا خالف هذا المنهج لابد من أن يؤاخذ. إذا المؤاخذة تقتضي أن الإنسان آمن بالله وعرف الحلال والحرام، فإذا زلت قدمه وفعل ما نهى الله عنه أو قصر فيما أمر به لا بد من أن يناله عقاب هو في الحقيقة كفارة له. لذلك البشر أصناف 3: صنف عرف الله وأتمر بأمره وانتهى عما عنه نهى، هذا صنف تغطيه الآية الكريمة: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. هذا الذي آمن وشكر حقق الهدف من وجوده، عرف الله وعرف منهجه وأطاعه وأقبل عليه وأحسن إلى خلقه، لا ينتظره إلا الإكرام من الله عز وجل. لكن قد يمر بمرحلة تأديب قبل أن يستقيم تماما، ثم يمر بمرحلة ابتلاء، فإذا تاب من تقصيره ثم صمد في ابتلائه بقيت أمامه مرحلة الإكرام. لذلك يبين الله لنا هذه البشارة فيقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا حال الذي عرف الله وعرف منهجه واستقام على أمره وأقبل عليه، هذا صنف أول، هذا نجا من عذاب الدنيا ومن عذاب الآخرة. طبعا امتحنه الله فنجح، أدبه الله فتاب، ثم أكرمه الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل: قل يا محمد لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يعني المؤمن حينما يصطلح مع الله لن يأتيه في المستقبل إلا الخير، هذه بشارة من خالق السماوات والأرض. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الصنف الثاني: مؤمن في عقد إيماني مع الله لكنه مقصر فيما أمر، يتجاوز أحيانا ما نهي عنه، أخل بعض بنود العقد، هذا يخضع للمؤاخذة، هذا يخضع للمؤاخذة. وهذا حال المسلمين في العالم، مؤمنون بالله لا يرتكبون الكبائر لكن يقعون في الصغائر، ويقعون في كلمة لا ترضي الله، وفي نظرة لا ترضي الله، وفي علاقة لا ترضي الله، يستحقون المؤاخذة. وهذا الذي يجري في العالم الإسلامي نوع من المؤاخذة من قبل الله عز وجل، رسالة ومؤاخذة. هذا الصنف فيه خير وعنده إيمان لكن معه تقصير ومعه تجاوز، فهو معرض للبلاء وللتأديب. وهذا يرد في القرآن الكريم تحت قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. الصنف الثالث: شرد عن الله شرود البعير، لم يؤمن ولم يستقم ولم يرعوي. فالله عز وجل يقول في حقه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. يعني شاب صحيح الجسم يأكل ما يشاء، وشاب سقيم الأمعاء والمعدة، عنده قائمة محظورات، والطبيب يشدد عليه أشد التشديد. أما الثالث معه ورم خبيث في أمعائه، يقول له الطبيب: كل ما شئت. الصنف الثالث هم الذين شردوا عن الله شرود البعير، هؤلاء تأتيهم ضربة واحدة قاصمة تنهي وجودهم، يعطيهم الله من المال والقوة والوسامة الشيء الكثير، لكن حينما يأتي الأجل ينتهي وجوده وينقلب إلى عذاب أليم. لذلك قالوا: إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. فالذي أريد أن أنقله لكم أن الذي يؤاخذه الله عز وجل هو في نعمة كبرى، في نعمة كبرى. يعني في أمل، عنده استعداد أن يكون مؤمنا طيبا، لذلك يؤاخذه الله عز وجل، يعالجه تارة بهم نفسي أو بمرض جسمي أو بنقص في ماله أو نقص في أولاده. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يجب أن تعلم أيها الأخ أن لله عز وجل سياسة مع خلقه. الله عز وجل لطيف ورحيم، يبدأ مع عبده بما يسمى بالهدى البياني، تبيان، تستمع إلى خطبة، إلى درس، تقرأ كتاب، تستمع إلى نصيحة، وأنت معافى وأنت صحيح الجسم وأنت آمن مستقر في بيتك وأولادك يأتيك الحق على طبق من ذهب، ما عليك إلا أن تستجيب. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإن لم تستجب أخضعك الله عز وجل لأسلوب أشد. الأسلوب الأشد التأديب التربوي: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى في الدنيا دون العذاب الأكبر في الآخرة لعلهم يرجعون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. هذا التأديب التربوي. فإن لم يتوب في التأديب التربوي احتمال التوبة كبير جدا، لأن التأديب التربوي متعب ومزعج، والخلاص في التوبة. فإن لم يتوب أخضعه الله عز وجل بطريقة ثالثة هي الإكرام الاستدراجي: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يزداد قوة ويزداد غنى ويزداد سيطرة، أموره كلها ميسرة. الله عز وجل ينتظر منه أن يشكر، فإن لم يشكر قصم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. لذلك أيها الإخوة، أن تؤاخذ من قبل الله عز وجل ببلاء، بنقص من الأموال والأنفس والثمرات، لا سمح الله ولا قدر بمرض، بشدة، بتضييق، بتشديد، معنى ذلك أنك مطلوب إلى رحمة الله، معنى ذلك أن فيك بقية خير، أن الله ينتظرك، ينتظر أن تأتيه طائعا، أن الله عز وجل شدد عليك وضيق عليك من أجل أن تندفع إلى بابه، من أجل أن تصطلح معه، من أجل أن تسعد بقربه. فكلما ازداد علمك برحمة الله وحكمته تزداد فرحا أن الله لم يجعلك خارج المعالجة. لكن الإنسان إذا أصر على ما هو فيه، أصر على معصية أو انحراف أو ترك واجبا أو عبادة، عندئذ تقتضي الحكمة أن يخرج من دائرة العناية الإلهية. ولي كلمة أرددها كثيرا: المسلمون اليوم في العناية المشددة. هذه الشدة تعني أنهم في العناية المشددة، وكلما تعمقت في معرفتك بالله عز وجل تشعر أن الله إذا تفقدك ببلاء أو بمصيبة أو ضيق عليك أو دفعك إلى التوبة أو حملك على أن تمرغ جبهتك في أعتابه، معنى ذلك أنه يحبك وينتظرك. يا داود، لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إليه. هذه إرادتي في المعرضين، فكيف بالمقبلين؟ الله عز وجل يقول: لا يؤاخذكم الله. هذا الكلام كله حول كلمة يؤاخذكم. إذا أخذك الله عز وجل غير إذا أخذك. هؤلاء الذين شردوا عن الله عز وجل ندعو عليهم فنقول: يا رب خذهم أخذ عزيز مقتدر. أخذه أي دمره، أخذه أي نكل به، أخذه أي أنهاه. أما أخذه عالجه، أخذه عاقبه، أخذه لفت نظره. فلذلك أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. النذير المصيبة، المصيبة لون من ألوان النذير. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. الإنسان أحيانا يتكلم كلاما يجري على لسانه لكن لم يمر على قلبه. فهذا الأعرابي الذي ركب ناقة وأراد أن يقطع بها المفازة الصحراء، جلس ليستريح من عناء السفر، أخذته سلة من النوم، استيقظ فلم يجد الناقة، فأيقن أنه هالك لا محالة، فجلس يبكي ثم يبكي ثم يبكي حتى أخذته سلة أخرى من النوم، فاستيقظ فرأى الناقة، فاختل توازنه، فقال: يا ربي أنا ربك وأنت عبدي. هل قصد هذا الذي قاله؟ أبدا. لذلك قال بعض العلماء: ما كل من وقع بالكفر وقع عليه الكفر. هذا كلام لغو، أي ملغي، أي أنه لم يمر على القلب. وقد تقول الأم في ساعة غضبها: والله لأذبحنك. ولا تحتمل أن تسيل قطرة دم من يد ابنها. هذا الكلام لم يمر على قلبها، هذا كلام لغو أي ملغي. والإنسان أحيانا يقول: لا والله وأي والله. هذا كلام لغو. الله عز وجل رحمنا وتلطف بنا فبلغنا أنه لا يؤاخذنا باللغو في أقوالنا. تفضل كل، والله ما لي جوع. فانتبه هو جوعان، لكن ما أحب أن يكون متطفلا، وجد الطعام قليل ولم يدع إلى الطعام، والله ما لي جوع. نسي أنه قال والله. والله أناس كثيرون يستخدمون اليمين، وقد سماها العلماء يمين اللغو، أي لا يقصد معناها، ولم تمر هذه اليمين على قلب الإنسان، جاءت على لسانه. وفي حياتنا كلام كثير لا نعنيه إطلاقا ولا نقصده ولا نقبله لو أريد منا أن نؤكده. يعني هل تحتمل الأم إذا دعت على ابنها أن تقول لها آمين؟ لا تحتمل، لأنها لا تقصد أن تدعو عليه، لكنه كلام لغو جرى على لسانها. فمن رحمة الله بنا أن هذا الكلام الذي يجري على ألسنتنا دون أن نقصده ودون أن يمر على عقولنا وقلوبنا ودون أن نعتمده، هذا الكلام يطمئننا ربنا أننا معفون من أن نؤاخذ عليه. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. والحقيقة هذه الآية أيها الإخوة سببها أن الله سبحانه وتعالى حينما قال: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، لأن بعض الصحابة الكرام تقربا إلى الواحد الديان حلف يمينا ألا يأكل اللحم ما دام حيا، تقشفا وزهدا وتقربا إلى الله. وصحابي آخر حلف بالله ألا يقرب النساء تقربا إلى الله وخضوعا لمنهجه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام جمعهم وقال: أشدكم لله خشية أنا، أنام وأقوم، أصوم وأفطر، أتزوج النساء، آكل اللحم، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي. قالوا: يا رسول الله، نحن عقدنا أيمانا وحلفنا على أن نأكل اللحم وأن لا نقرب النساء وأن لا ننام الليل وأن نبقى في ذكر دائم، ماذا نفعل بهذه الأيمان التي حلفناها؟ فجاء جواب الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. هذه اليمين سماها العلماء يمين اللغو، أي الذي حلفها لا يقصدها، والذي حلفها حلفها دون أن يشعر ودون أن يقصد. إذن الله عز وجل تفضل علينا فجعل هذه اليمين معفاة من المؤاخذة، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ما معنى عقدتم؟ أي وثقتم. وما الفرق بين عقدتم وعقدتم وغلقت الأبواب؟ ما الفرق بين قوله تعالى وغلقت الأبواب وبين أن نقول وغلقت الأبواب؟ الباب مفتوح، غلقه أي رده، أما غلقه أي قفله أرتجه. فالشدة في الفعل الثلاثي تفيد المبالغة. ما الفرق بين قطع اللحم وقطعه؟ قطع اللحم قطعتين، أما قطعه جعله آلافا من القطع. ما الفرق بين كسر وكسر؟ كسر الزجاج أصبح قطعتين، أما كسره جاء بمطرقة وجعله آلاف القطع. غلق وغلق وكسر وكسر وعقد وعقد، يعني بيقول لك والله وتالله وبالله، هذا يمين، هذه يمين منعقدة مرت على قلب الإنسان وعلى عقله وقصدها واعتمدها وأرادها، ولم تكن لغوا ولا خطأ ولا نسيانا. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أنت حينما تحلف وتقصد ما تقول. أحيانا الزوج يقول: إن حل لك شيخي حرمك 10، بالثلاثة فرد مرة، هو قصد ذلك. فلذلك أيها الإخوة، من رحمة الله بنا أنه لا يؤاخذنا على الأيمان التي لا نقصدها والذي يجري على لسان الناس. ولكن السلف الصالح كانوا يتصدقون بدينار ذهبي إذا حلفوا يمينا لغوا، لأن الله عز وجل يقول: واحفظوا أيمانكم. هذا اللسان مكنك الله به ومنحك إياه وعلمك البيان، لا لتحلف كل دقيقة يمينا لغوا، بل لتذكر الله به. لذلك التوجيه في آخر الآية: واحفظوا أيمانكم. صار في يمين لغو لا نؤاخذ عليها، لكن الأولى ألا نحلفها، ويمين منعقدة نؤاخذ عليها ولها أحكام تأتي بعد قليل، ويمين غموس تغمس صاحبها في النار، ولا كفارة لهذه اليمين لأنها تخرجه من ملة الإسلام، وعليه أن يعيد إسلامه وأن يجدد إيمانه. حدثني أخ كريم يعمل في المحاماة أن قضية بحجم كبير تقدر بمئات الملايين متنازع عليها، وبحسب القوانين النافذة لو أن المدعي جاء بشاهد لكانت الشهادة حاسمة، والمبلغ كبير جدا. فجاء بشاهد زور، والشاهد الزور درب تدريبا دقيقا على أن يدلي بشهادة كاذبة لكنها في القانون مقبولة، ودخل إلى قاعة المحكمة ووضع يده على القرآن الكريم وأقسم بالله العظيم أن يقول الحق، وذكر شهادة الزور. يقسم لي هذا الأخ المحامي أنه كان واقفا فأقسم بالله العظيم وأدلى بالشهادة، وانتهى من قسمه فرفع يده وأبقاها مرفوعة، فقال له القاضي اخفض يدك، لم يستجب له فإذا هو ميت. بعد قليل وقع على الأرض، كان يمسك طرف الطاولة توازن دقيقة، فلما اختل توازنه وقع على الأرض. فلذلك اليمين الغموس إن أراد بها الإنسان أن يقتطع حق امرئ مسلم غمسته في النار. والآية الكريمة قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، جاءت الفاء للترتيب على التعقيب. وأحيانا الإنسان يحلف يمينا غموسا كاذبة يقتطع بها حق امرئ مسلم، وتمضي سنوات وسنوات دون أن يعاقب. هذا على ثم، قل سيروا في الأرض ثم انظروا، ثم للترتيب على التراخي. أما إذا فقد حياته فور حلف اليمين هي على الفاء، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الله عز وجل لحكمة يريدها، إما أن يبطش بهذا الذي حلف يمينا غموسا فورا، وإما أن يمهله. وهذا المحامي بالذات حدثني في الجلسة نفسها بقصة أخرى، قال لي والله أحد الذين اتهموا بجريمة قتل نطق القاضي بالحكم بالإعدام، الغريب أنه لم يتأثر وبقي متماسكا، إعدامه بعد يومين. قال لي ما الذي دفعني إلى أن أشهد إعدامه لا أدري، لكنني أردت أن أكون حاضرا. بعد أن تلي عليه الحكم ورفع إلى منصة المشنقة ليشنق، قال انتبهوا واستمعوا، أنا سوف أشنق، لكن هذا الذي اتهمت بقتله ما قتلته أبدا، ولكنني سأحدثكم لماذا وصلت إلى حبل المشنقة. قال أنا قبل 30 عاما كنت رئيسا لمخفر في العهد الإفرنسي، وجاءني ضابط إفرنسي ودفع إلي رجلا من أجل أن أحتفظ به ليأتي بآخر فيعدما معا، فقال وضعته في الإسطبل وغلقت الباب، غير وغلقت الأبواب، غلق الباب على هذا الأسير. وفي اليوم التالي جاء الضابط بإنسان آخر ليعدم. في صبيحة اليوم فتح الإسطبل فلم يجد هذا الذي خبأه في هذا الإسطبل، فذهب إلى السوق وأتى بأعرابي يركب ناقة وجره وضعه مكان هذا الرجل، وباع الجمل وضع ثمنه في جيبه. في اليوم التالي جاء الضابط بإنسان آخر أعدما معا في الإسطبل رشا بالرصاص، ومضى على هذه الحادثة 30 عاما، واتهم بجريمة قتل ما قتله بها. قال لي والله سمعته بأذني يبين قبل أن يشنق لماذا حكم عليه بالإعدام في جريمة لم يرتكبها. لذلك أحد الذين يطوفون حول الكعبة كان يقول ربي اغفر لي ذنبي ولا أظنك تفعله، وراءه رجل من الصالحين قال يا هذا ما أشد يأسك من رحمة الله؟ قال ذنبي كبير. قال ما ذنبك؟ قال والله كنت جنديا في قمع فتنة، فلما قمعت أبيحت لنا المدينة، وهذا شأن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وترون وتسمعون كل يوم ما يجري في العراق وفي فلسطين وماذا جرى في السجون. والله حدثني أخ البارحة أن الاحتلال إذا دخل إلى بيت في بغداد يأخذ كل شيء سمين، كل الذهب في البيت وكل الهواتف الخلوية وكل الكمبيوترات، والشيء الذي لا يحمله يكسره. يعني ذكر لي تفاصيل يندى لها الجبين من هذا الاحتلال. فهذا يقول: يا رب اغفر لي ذنبي ولا أظنك تفعل. قال: يا هذا، ما أشد يأسك من رحمة الله؟ قال: ذنبي كبير. قال: ما ذنبك؟ قال: كنت جنديا في قمع فتنة، فلما انتصرنا وقمعنا الفتنة أبيحت لنا المدينة، فدخلت أحد البيوت فرأيت فيها رجلا وامرأة وطفلين، فقتلت الرجل وقتلت الولد الأول. فلما رأتني زوجته جادا في قتل الثاني أعطتني كل ما تملك، فأصررت على قتل الثاني، فقدمت لي درعا مذهبة، يعني مطلية بالذهب، أخذتها وتأملتها فأعجبتني، فإذا عليها بيتان من الشعر، فلما قرأتهما وقعت مغشيا علي. كتب على هذه الدرع المذهبة: إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. فاليمين الغموس تغمس صاحبها في النار ولا كفارة لها، لأنها تخرجه من الملة، عليه أن يعيد إسلامه، لأنه بهذه اليمين يقتطع حق امرئ مسلم. أحيانا المدعي لا يملك الأدلة، لا يملك البينة، والمدعى عليه ينكر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. لم يبق بيد القاضي من دليل إلا أن يدعوه لحلف اليمين الحاسمة، وقيل للكذاب: أتحلف؟ يقول: جاء الفرج. يحلف. فإذا حلف واقتطع حق امرئ مسلم كانت هذه اليمين يمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار. صار في يمين لغو لا نؤاخذ عليها، ولكن الأكمل ألا نستخدمها. ويمين منعقدة، ما حكم اليمين المنعقدة؟ أولا، من حلف على يمين فرأى الخير في خلافها فليفعل الخير وليكفر عن يمينه. يعني واحد بساعة غضب قال: والله لن أزور أختي ما حييت. خير إن شاء الله، كفر عن يمينك وعد إلى زيارة أختك. لكن لو أن الإنسان قال: والله لا أصلي، هذه اليمين لا تنعقد أصلا، لا تنعقد أصلا، لأن الصلاة فرض. إن حلفت على أن لا تفعل فريضة لا تنعقد أصلا. أما إن حلفت على أن تفعل شيئا لا يرضي الله، أمامك أن تكفر عن يمينك وأن تفعل الذي يرضي الله. يقول الله عز وجل: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي وثقتم الأيمان. فكفارته إن حلفت وفعلت الذي حلفت ألا تفعله، ماذا يسمى هذا؟ الحنث باليمين. إن حلفت ألا تزور أختك ثم زرتها، زيارتك لها حنث باليمين. هذه اليمين إذا حلفت بها تكفر، لكنك إذا كفرت قبل أن تحنث هذا يسمى تحلة. لقد فرض الله تحلة أيمانكم. إن فعلت قبل أن تحلف فهي تحلة لليمين. أما إذا حنثت قبل أن تكفر فالذي تفعله بعد الحنث كفارة لليمين. قال: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، الإنسان أحيانا يأكل طعام غالي جدا وأحيانا يأكل طعام رخيص جدا، أما كفارة اليمين أن تطعم 10 مساكين وجبة أو وجبتين من أوسط ما تأكل، يعني يمكن أن تأكل ب500 ليرة أو ب50 ليرة، الوسط 250 ليرة مثلا، وجبة أو وجبتين، إطعام 10 مساكين أو مسكين 10 أيام، كلاهما جائز. أو كسوتهم أن تكسوهم كساء يصلون به، يعني يستر عورتهم، أو تحرير رقبة، وبعض العلماء قاسوا على الرقبة المؤمنة في آية أخرى، يعني إنسان عبد فقد حريته في حرب ثم تاب إلى الله وأسلم وحسن إيمانه، ينبغي أن يكون أخاك في الإسلام، ينبغي أن تحرره. فكفارة اليمين أنت مخير، إما أن تطعم 10 مساكين أو أن تكسوهم أو أن تحرر رقبة مؤمنة، وبعضهم قال أي رقبة. فمن لم يجد، يعني من لم يجد مالا يزيد عن نفقته ونفقة عياله في يوم واحد وبإمكانه أن يطعم بهذا المبلغ الزائد 10 مساكين أو أن يكسوهم أو أن يحرر رقبة، لا يقبل منه صيام 3 أيام. الثلاثة على التخير لقوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو للتخير، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فمن لم يجد مالا لإطعام المساكين أو لكسوتهم، ومن لم يجد مالا لتحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات إذا شئت أو متفرقات، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. لكن الله سبحانه وتعالى ينتظر منك أن تحفظ يمينك واحفظوا أيمانكم، يعني مما يرفع مكانتك في المجتمع أن تقول كلاما عاديا. بعض الباعة بلا سبب وبلا طلب وبلا مناسبة، بالقرآن، بالكعبة، بدينه، بشرفه، بالأمانة، بس ما لا أثر، ما بدك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للبركة، منفقة للسلعة ممحقة للبركة. أيها الإخوة الكرام، من علامة نضج إيمانك أن تبتعد قدر ما تستطيع عن الحلف، تكلم بالحقيقة من دون أن تكون ضعيفا فتستعين بالحلف الذي لا يليق بك، واحفظوا أيمانكم، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. من ألطف ما قال العلماء في هذه الآية أن هذا اللسان من نعم الله الكبرى، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فشكر نعمة الكلام لا بالحلف ولا باليمين اللغو ولا المنعقدة ولا الغموس، ولكن شكر هذه النعمة أن يكون هذا اللسان ذاكرا لله عز وجل. أمرني ربي ب9: خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من حرمني، وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة. لذلك أيها الإخوة، أتمنى عليكم وعلى نفسي أن ينقلب هذا الدرس إلى سلوك عملي، أن نحفظ أيماننا. أما حينما تدعى إلى شهادة وبهذه الشهادة يحق الحق ويبطل الباطل، ينبغي أن تشهد وأن تقف وأن تحلف اليمين. ها هذه طاعة لله عز وجل لقول الله عز وجل ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تحلف مطلقا، أحيانا تشهد وتحلف وترقى عند الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.